إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف نون ألف من مدينة بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: إذا نويت صوم يوم من أيام شهر شوال ثم اضطررت إلى الفطر وأفطرت، هل أكون آثما بسبب فطري؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا خلاف بين الفقهاء في أن صوم 6 أيام من شهر شوال سنة مؤكدة، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه ورغب أصحابه الكرام في صيامها. أما عن الفطر بالنسبة لمن نوى صوم يوم من أيام شهر شوال ولكنه أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فهذه مسألة اختلف الفقهاء فيها. أما مذهب فقهاء الحنفية والمالكية فإنهم قالوا: من نوى صوم يوم تطوعا فعليه أن يستمر في إتمام صومه ولا يجوز له الفطر، حيث وجب عليه إتمام الصوم وقد شرع فيه. وهؤلاء استدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. ومعنى فليصلي أي يدعو، وهذا معناه أن المفطر لو كان جائزا لكان أن الفطر لو كان جائزا لكان الأولى للصائم أن يفطر. أما الشافعية والحنابلة فإنهم قالوا بعدم لزوم صوم التطوع ما دام الإنسان قد شرع في الصوم، وهذا معناه أنه يجوز لمن صام تطوعا في شهر شوال أو في غير شوال لا يجوز له الفطر ولا حرج عليه إذا أفطر. واستدل هؤلاء بما قاله الفقهاء عن سنن الترمذي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصائم من التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الحديث النبوي الشريف يدل دلالة واضحة على أن المتطوع أمير نفسه، فله أن يتم صومه وله أن يفطر ولا إثم عليه ولا حرج. والقول الذي نرجحه في هذه المسألة هو أن من صام تطوعا ورغب في الفطر حال صومه فلا حرج عليه ما دام الصوم تطوعا. فمن صام 6 أيام من شهر شوال وأثناء صومه أراد أن يفطر فله ذلك، وهو خير بين الفطر وبين الصوم، لأن ذلك من باب التطوع، فلا إثم عليه ولا حرج إن أفطر، والأولى له إن كان يصوم ويتم صومه عملا بقوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة هاء ألف، تقول في رسالتها: أفطرت بسبب الحيض 6 أيام في شهر رمضان المبارك، وأريد أن أقضي هذه الأيام في شهر شوال، فهل يحسب لي القضاء في شهر شوال مع 6 أيام من شوال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام هذه الأيام؟ وهل أصوم هذه الأيام متتابعة أم متفرقة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن جمهور الفقهاء استدلوا على مشروعية صيام 6 أيام من شوال بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن أتبع رمضان بصيام 6 أيام من شوال فيكون جملة صيامه 36 يوما، فتضرب في 10 فتبلغ 60 و300 بعدد أيام السنة، ومن واظب على ذلك في حياته كلها فكأنما صام الدهر كله. ويجوز صوم هذه الأيام 6 متفرقة في شوال أو متتابعة. أما فيما يتعلق بحصول أجر صوم 6 أيام من شوال بقضاء ما على الإنسان في رمضان كما ورد في سؤال السائلة، فذهب الشافعية إلى القول بأنه يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم 6 أيام من شوال وتبرأ ذمته بقضاء هذه الأيام من رمضان، ويحصل له أجر الصيام في شوال، حيث إن النفل يندرج تحت الفرض كما يندرج غسل الجمعة تحت غسل الجنابة. وبناء على ذلك يجوز للسائلة أن تقضي ما فاتها من صوم في شهر رمضان للعذر الشرعي في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام 6 من شوال ويحصل لها ثوابها. لكن إن جعلت القضاء وحده وصوم 6 من شوال وحده كان أفضل، وذلك إذا كانت عندها القدرة على ذلك. فإذا كانت حالتها الصحية لا تعينها على صوم 12 يوما وحرصت على القضاء في شهر شوال لتبرأ ذمتها، فلها أن تنوي القضاء و6 أيام من شوال أو القضاء فقط حسب استطاعتها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.